كتير قوي من جرائم القتل بتحصل وما يتعرفش القاتل، وتفضل القضية في المجهول سنين، لكن نسمع ان روح بتفضل مش مرتاحة. روح اللي بتتقتل بيقولوا عنها انها بتفضل زي ما بيقولوا كده تروح وتيجي كده واخد الطريق. الاسم طارق عمر، السن 20 سنة، من صغري وانا اعشق افلام وحكايات الرعب، مع ان انا عندي فوبيا شديدة جدا منها، لدرجة من الظلمة لدرجة ان انا ممكن اموت لو الظلمة طولت شوية. بس انا طول عمري نفسي اقوم بمغامرة تكون مشوقة جدا، بس عمري ما تخيلت ان انا هعيش مغامرة كانت هتتسبب في موتي من 6 شهور. من 6 شهور تحديدا والدي قرر ان هو يجدد الشقة، يعني غير شوية الديكورات والدهانات وخلافه. كان بيتطلب ده ان احنا نسيب الشقة، لازم نسيبها عشان تخلص على طول، ونسكن في اي مكان عند قرايبنا مؤقتا لحد ما نتخلص الشقة. لكن بحكم ان انا مش من الناس اللي بيحبوا الاختلاط حتى بقرايبي اللي زي قلتهم، فما كنتش موافق على الفكرة، وكنت بلح جدا على ابويا ان احنا نقعد في اي شقة فاضية من اللي عندنا في العمارة، بما انها العمارة بتاعتنا. ومع اصراري الشديد اضطر والدي انه يوافق، واتفقنا ان العيلة بس هتنتقل كده للشقة اللي في الدور التاني من عمارتنا، اللي من زمان وانا شايفها مفيش حد بيقعد فيها، او مهجورة مسكونة مثلا، الله اعلم. وفي اليوم اللي كانوا العمال بينقلوا فيه العفش كانت جدتي موجودة معايا بتساعد في عمليات تنظيف الشقة الجديدة بتاعتنا استعدادا للسكن فيها. وبعد ما العيلة اتغدت كلها، والدي طلع يباشر نقل العفش مع العمال، ووالدتي وأختي رجعوا يكملوا عملية التنظيف، وأنا انفردت بجدتي اللي كانت بترتاح في أوضة فاضية فرشين فيها شوية سجاجيد كده وقاعدين. وبحكم إن تيتا كنت بشوفها في الفترة الأخيرة مش كتير، صدقت إن أنا قعدت معاها وقلت بقى إيه نتكلم. بدأت تطمن عليا، أخبارك وجامعتك وخلافه وصحتك وبتاكل كويس ولا لأ وكلام الجداد ده أنتوا فاهمينه يعني. جدتي كان ليها عادة كده إنها كل ما تيجي تزورنا إنها تحكي لي حكايات رعب ومسلية قوي، وحاجات عن الماضي وحاجات عن العفاريت بقى والحاجات اللي كانوا بيحكوها لبعض زمان، كنت بحبها بصراحة. لكن واضح إنها تحكي لي النهاردة قصة تانية، وبدأت جدتي تحكي لي اللي حصل. يجي 10 سنين كده يا ابني كنا قاعدين في العمارة دي، وكان جدك الله يرحمه كان لسه باني العمارة جديدة بقى، واخدنا الشقة اللي تحت شقتكو والباقي أجرنا اللي أجرنا منه وملكنا اللي ملكناه. والشقة دي اللي احنا قاعدين فيها كان ساكن فيها واحدة اسمها حميدة، والناس كانت بتقول لها اللي يقول لها يا ست حميدة، واللي هي أستاذة حميدة، واللي يقول لها يا أبلة حميدة، لأنها كانت مدرسة في مدرسة بنات في الجيزة. انتوا بقى ما بتقولوش للمدرسات دلوقتي يا أبلة، احنا كنا بنقولهم زمان يا أبلة. بس كانت معروفة انها شديدة قوي، وكانت يعني عنيفة شوية مع الطلبة وحتى مع زمايلها، ما كانتش محبوبة، طبعها شديد قوي لدرجة انها ما تجوزتش. ولما جت اجرت الشقة كانت ساكنة فيها لوحدها، ما نعرفش لا اصلها ولا فصلها، لكنها كانت بتدفع الايجار في الوقت المطلوب، وده اللي كان مطلوب، وما كانتش بتعمل مشاكل بصراحة في الشارع او في العمارة ولا اي حاجة. لحد ما صحينا في يوم على صوت ضرب نار جاي من الشقة، ولما أقولك ضرب نار يبقى العمارة كلها صحيت، العمارة كلها كل الناس اللي في العمارة قاموا، وحصل تجمهر قدام باب شقتها، والناس بدأت تخبط باسمها ومفيش رد. فضلوا يحاولوا يفتحوا في الباب يجي ربع ساعة، كان متربس ومتكلبش من جوه زي ما يكون في 20 ترباس. واتفتح الباب ولقينا جثتها وغرقانة في الدم وماتت. بدأت الناس تصوت، والستات والرجالة، واللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وخلاص والست ماتت مقتولة. المهم بلغنا الشرطة ولسه ما تقبضش على المجرم لحد حالا. ومن يوميها يا ابني والشقة دي قعدت شوية كده محدش يسكن فيها، لكن بعدها جي أكتر من يجي 10 عائلات مثلا، لكن مفيش أسرة بتقعد فيها أكتر من شهر. اللي يمشوا ويقولوا كلام غريب، واللي يمشوا من غير ما يقولوا، واللي خبطوا علينا ويقعدوا يصوتوا منكم لله والشقة مسكونة، ولكن احنا ما شفناش حاجة بصراحة. وللشهادة لله أنا عمري ما نزلت الشقة دي، كان قلبي مقبوض منها، لكن أبوك لما قال أنا ما أقدرش أزعله، ومن ساعتها والشقة دي مقفولة ومحدش بيفكر يهاوب ناحيتها أبدا. أنا مش عارفة يا ابني ما لقيتوش غير الهبابة دي تيجوا تسكنوا فيها، ولكن هقولك إيه، ما أبوك. كلام جدتي لزق في دماغي قوي، وابتديت أبص للشقة بصة تانية بشكل تاني خالص. خلصنا نقل العفش، وكان اليوم أو الأولاني يوم عادي، عدى النهار، لكن بالليل بدأت المشاكل. في الليلة الأولى أنا دخلت الحمام قبل ما نام، ودخول الحمام أكيد في قصص الرعب ليه مكانة كده عند أي حد. كنت بغسل وشي، ولكني سمعت صوت جرس مدرسة. قمت بصيت كده في المراية، الصوت ده بجد كرر تاني. بس ايه، احنا مفيش جنب بيتنا مدارس ولا حاجة. فتحت باب الحمام وبصيت برا، لقيت الدنيا عادي. دخلت، الصوت رجع تاني. خرجت والصوت عمال يروح ويجي، وبعدين الصالة كانت ضلمة تماما، والنور الوحيد اللي كان جاي كان نور قطي. مشيت في الصالة، لكني بدأت أسمع صوت عامل زي ما يكون صوت حد بيتنفس، أو صوت دقات قلب. هو طبيعي أن الواحد يسمع صوت دقات قلب الناس كده عادي؟ بدأت أسمع صوت حاجة زي ما تكون حاجة بتزحف على الأرض. أنا اتخشبت في مكاني لسبب تاني خالص، لأن في صوت جاي من ورايا من المطبخ. في صوت جاي من المطبخ، المرة دي اللي كان بيدق بقى كان قلبنا. وبدأ في حاجة زي خطوات عمالة تقرب مني، لحد ما وصلت لمرحلة ان انا حاسس اني في حد واقف ورايا. وفي الخطوة اللي زي كده انت قدامك اختيار من اتنين، يا هتبص وراك وتشوف ايه واقف وراك، يا تطلع تجري. وكان الاختيار ان انا ابص ورايا. بصيت لكن ما شفتش اي حاجة، شفتش اي حاجة من اللي انا كنت متوقع ان انا اشوفها. بس سمعت الصرخة دي، صرخة خلتني انط من مكاني طيران على قطي. بس قطي ايه؟ لا، انا سبت قطي ورجعت على قطي ابويا وامي. خبطت خبطت خبطت جامد، ابويا قام وفتح النور بتاع الاوضه وطلع بره ويقول في ايه في ايه في ايه. قلت له في حاجه في الصاله بره، في حاجه. ما سمعتوش الصويت اللي انا سمعته؟ في حاجه. قلت له حاجه ايه؟ قال لي حاجه ايه؟ قلت له في حد بره في الصاله. طلع بره يبص يمين شمال، وطبعا ما شافش اي حاجه. قال لي فين الزفت اللي انت بتقول عليه؟ ابويا طبعا نزل زعيق وشخط فيا، وخدت لي كلمتين ودخلت على اوضتي. قفلت الباب ورايا وشغلت اللاب بتاعي، وشغلت فيه شوية أفلام أو أي حاجة عشان تنور النور في الأوضة، لأن الأوضة ضلمة كحل. حاولت أنور نور الأوضة، ما بينورش، اللمبة اتحرقت. فما كانش قدامي غير النور بتاع اللابتوب ده، اللي هو شوية ينور وشوية يجي مشهد مظلم فالأوضة تظلم أكتر. يعني اللابتوب ما نورش قد ما يكون خوفني أكتر. بس سامع صوت الجرس جاي من الصالة. أما أقول هم مش سامعين ولا مش عايزين يسمعوا؟ اشمعنى أنا الوحيد اللي سامع؟ في اللحظة دي اللابتوب علق على مشهد معين في الفيلم، فبدأ الصوت يتكرر يتكرر يتكرر، فبدأت يخوفني زيادة. فقمت على روح للمكتب اللي بعد السرير بشوية علشان أطفيه، لكني لما روحت سمعت فيه صوت جاي من على السرير. اتلفت بصيت بالراحة، كان النور بتاع اللابتوب منور جاي منعكس على السرير بحاجة بسيطة قوي. اللي شفته على السرير شفت أثار زي ما يكون حد ماشي على السرير، مفيش حد، لكن أثار الرجلين بتظهر ورا بعضها زي ما يكون في حد بيتمشى على السرير. بدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في اللحظة دي بدأت بقع الدم صغيرة تظهر على السرير وبدأت تكبر. أنا طبعا ما استنتش في الأوضة ولا لحظة، طلعت تجري برا، ما صحيتش أهلي عشان أكيد لما ييجوا مش هيصدقوا. أنا كان كل دماغي جدتي لازم أحكي لها، بس هصحيها دلوقتي حرام. نمت على الكنبة في الصالة وصحيت على صوت ماما وهي بتصحيني تقول لي يا قوم يا ابني إيه اللي نايمك هنا، قوم يا جبان عشان وراك جامعة. رحت جامعتي ورجعت وروحت البيت. طبعا أنا يومها ما كنتش مركز في أي حاجة وأنا في الكلية. ورجعت دخلت الأوضة، السرير زي ما هو، ما فيش أثار لأي حاجة. لكني ما استنتش، او يعني الاحداث ما استنتش خالص انها تتكرر او ان انا افكر علشان ابتدي افكر في اللي حصل امبارح، لان الصوت رجع تاني. انا اتجمدت في مكاني. وبعدين بقى ملحقتش يعني افكر كتير قوي او اقلق كتير قوي، لان سمعت صوت ضرب نار وصوت حاجة زي ما تكون حاجة اترزعت او حاجة وقعت، معرفش ده ايه. معرفش، لكن صوت جاي منين؟ جاي من الصالة برا. خرجت على نفس الكنبة اللي كنت نايم عليها، كانت قاعدة على الكنبة وبصة في الأرض، واحدة ست عندنا في الشقة ومحدش عارف أو محدش شايفها لحد دلوقتي غيري. قاعدة وكانت قلب شعرها من ورا جايبها على وشها كله، شعرها مغطي وشها كله، والحاجة الوحيدة اللي كانت باينة من وسط الشعر اللي على وشها ده مناخيرها اللي بارزة لبرا. وقاعدة وهادية تماما، وكانت لابسة عباية بيت لونها فاتح، لكن كان في خيوط دم بتسيل من راسها على العباية. أنا مش عارف أعمل إيه، ومش فاهم اللي أنا شايفه ده بجد ولا مش بجد. بدأت أرجع لورا خطوة خطوة. أنا بهرب زي العيال الصغيرة اللي عايزين يستخبوا تحت الغطا لما بيشوف حاجة تخوفه. دخلت أوضتي وقفلت الباب بالراحة، لقيتها ورايا. واقفة وشها في وشي، وشها مجعد ودم مالي وشها، والدم كان بينزل من راسها ومن صدرها كمان. طلقات النار اللي سمعتها زي ما يكون هي اتقتلت دلوقتي. انا فضلت متجمد ومتخشب قدامها وانا فاتح بقي، وهي واقفة قدامي بتبرق لي وعينيها واسعة وسنانها غرقانة دم. لقيتها بتشاور بإيدها وتلفتت وبصت على السرير وشاورت على السرير. فضلت واقفة مكانها وتحركت شوية وراحت ناحية السرير، وبدأ يطلع منها صوت. في الوقت اللي كان بيطلع منها الصوت ده أنا حسيت بألم رهيب في كل جسمي، ألم زي ما يكون في حد بيقطع في جسمي وأنا مش شايفه. مش قادر أعمل حاجة لأن أنا برضو متخشف في مكاني ومش قادر أخرج. الألم الشديد في صوت في التقطيع اللي كان في جسمي كان لا يحتمل. مديت إيدي بالراحة وانتهى الهدوء علشان أخرج برا. في اللحظة دي لقيتها زي ما يكون بيخرج منها واحدة زيها، طيف خرج منها واحدة بنفس شكلها ونامت على السرير. بس اللي نامت على السرير لا كان فيها دم ولا مرعبة، بالعكس كان شكلها واحدة عادية جدا. في اللحظة دي لقيت الشباك بتاع الأوضة بيتفتح وأنا كل ده واقف ومش عارف أعمل حاجة، ودخل منه راجل كان ملثم ورابط وشه مش باين منه أي حاجة وقرب منها. خرج من جيبه مسدس وقربه منها وهي نايمة بنفس صوت الطلقات اللي سمعتهم بنفس العدد. ضرب طلقة في دماغها وطلقة تانية في صدرها وهي ما تحركتش، يعني حتى اتهزت وخلاص. أنا بشوف جريمة بتحصل قدامي، لقيته بيشيل الجثة كده بحذر وعمال يبص حواليه، وفتح باب الأوضة وعدى من جنبي من غير ما يشوفني وحط الجثة على الكنبة. قعد يتكلم ويحرك بقه وانا مش سامعه، بحاول اركز معاه لاني خرجت بالراحه بحاول، لكن هو مش شايفني وانا مش سامع هو بيقول ايه. ساب الجثه على الكنبه ومشي. في اللحظه دي مسكته من رجله، معرفش صحيت ازاي، كانت لسه ما ماتتش، مسكت في رجله بايد من ايديها. بدا أنا شايف من ملامح وشه أنه بيزعق أو بيصرخ، لكن سمعت جملة واحدة موتيها أو كلمة واحدة. فضل يحاول يزقها يزق إيدها عنه، مفيش فايدة، إيديها كانت مش ما بتفلتش وما بتسيبوش خالص. يعمل إيه يعمل إيه، اتحرك فقامت وقع من على الكنبة على الأرض جنبه. الراجل زي ما يكون كان بيصارع عفريت أو شبح، يعمل ايه؟ لقيته بدأ يدوس على ايدها التانية بالجزمة علشان تسيبه، لكنها فضلت برضو متبتة فيه. كان الدم مغرقها وخلاص، يعني هي فعلا بتنازع في النزع الاخير. لقيته عمل حاجة برضو غريبة بجملة اللي حصل، خرج من جيبه حاجة زي سطور صغير او سكينة صغيرة، لا هو سطور، ونزل بمنتهى القوة على الإيد اللي ماسكة رجله قطعها. الإيد اتقطعت فكها عن رجله. بدأت أنا سامع صوت حد بيخبط على باب الشقة عندنا، وناس متنادي، واللي يقول يا ست حميدة، واللي يقول يا أستاذة حميدة، واللي يقول يا أبلة حميدة. وهو بدأ يتوتر ويبص يمين شمال وعمال يبص للإيد اللي مسكها في إيده. حسيت إنه محتاس، عمل حاجة أنا ما فهمتهاش. كان في تمثال كده على نيش موجود أو بوفيه موجود في الصالة، والتمثال ده فيه حاجة زي درج كبير كده من تحت، لأنه هو تمثال كبير. فتح الدرج ده وحط الإيد فيه ورجع تاني للأوضة وعدى من جنبي من غير ما يشوفني خالص. ونط من الشباك زي ما جه بالظبط. والعفريتة واقفة زي ما هي بتبص له ورجعت بصت لي. أنا بدأت أقول لها أنا أعمل لك إيه؟ أنا مالي؟ أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها. بكلمها وكأنها إنسان زيي. لقيتها بتبص لي بنظرة غضب وجاي ناحيتي. صديق أنا وقعت من طولي. صحيت من النوم ببص في تليفوني، كانت الساعة 8 الصبح. لبست، كل البيت نايمين ولا في أثر على السرير أي حاجة زي ما حصل، فأنا تعودت. وبرضو ما كلمتش جدتي، نسيت أو ما لحقتش. بس أنا لازم أمشي من البيت ده، ولازم أستعين بجدتي إنها تقف معايا وتقول إن اللي بيقوله ده مش كابوس ولا كدب. في اللحظة دي بصيت على إيدي، لقيت فيه أثار خربشة. على الأقل أنا اتأكدت إن ده مش كابوس. روحت من الكلية، دخلت على والدي وسألته تيتا فين. قال لي تيتا مشيت وراحت عند ناس قرايبنا، وقالت له أنا مش هقدر أقعد في البيت، أنا ما بحبوش. لسه هتكلم وهحكي، قال لي إيه أنت هتعملي زيها؟ أنا مش ناقص شغل مجانين، خلينا نخلص اليومين اللي باقيين وهرجعك الشقة تاني. وانت ما تفتكر كويس ان انت اللي قلت ان انت مش عايز تروح عند حد من قرايبك. انا اتخرست وسكت. خلص اليوم ورجعت تاني علشان الليلة التالتة، وبنفس السيناريو بالظبط. حصل المشهد زي ما حصل بالنص وتكرر تماما. ومرة ما يحصلش ومرة ما يتكررش. مرة ادخل الحمام ألاقيها واقفة ورا الباب، مرة أفتح دولاب ألاقيها جوه الدولاب. تخيل شكل العيشة دي، إنها بتطردك في كل حتة. عشر أيام وبدأ العمال اللي بيعملوا الشقة يكسلوا وما يجوش، وكأنه كله بيساعدها إنها تفضل موجودة ونحن نفضل موجودين في الشقة الملعونة دي. بس أنا مش ناوي أتجنن. بدأ أبويا وأمي لاحظوا أن أنا كل يوم أصحى يصحوا على صوتي وصراخي، وبدأ أبويا يقول لي أصلا أنت اتجننت زي جدتك. والدتي تقول له لا ما نشوف له علاج ولا نعالجه. آخر حاجة فكروا فيها أن أنا ممكن يكون كلامي صح. أحب أقول لكم إن الشقة اللي إحنا نقلنا ليها إحنا ما فتحناش كل بواب الأوض اللي فيها، إحنا نقلنا كده في أوضتين، وهي كانت ما شاء الله كبيرة. ليه بقول الكلام ده؟ عشان أنا كنت ماشي في الطرقة بتاعت البيت، في كم أوضة مقفولين، من ضمن الأوضتين أوضة لقيت في حد بيخبط فيها من جوه. وقفت قدامها، انا معرفش ايه اللي حسيت بيه. انا حسيت ان في حراره شديده قوي طالعه من جوه الاوضه دي، وشعر راسي حسيت انه زي ما يكون وقف، ومعدتي اتقلمت. مدت ايدي وفتحت الاوضه بالراحه. الاوضه عباره عن اوضه كراكيب، ما فيهاش حاجه يعني، لكني شفته، التمثال اللي كنت بشوفه في الكابوس. لقيته موجود على بوفيه قديم، نفس اللي شفته في الكابوس. رحت مسكت التمثال ولقيت فعلا في درج من في التمثال من تحت، الدرج اللي كان القاتل بيحط فيه الايد المقطوعة كل يوم لما بشوفها في الكابوس. فتحته ولقيت الايد، لقيت الايد، مش ايد بمعنى ايد، لقيت هيكل متفتت. اي حد كان هيشوفه مش هيفهم ده ايه، التراب ده ايه على شويه حاجات مكسره، لكن انا عشان عارف اصل الحكايه عرفت ان دي ايدها، دي ايد حميده. بس اللي ما شفتوش في الكابوس او في الحلم اللي شفته او في الشكل اللي انا شفته، ما اعرفش حقيقه ولا كان ايه، ما شفتش ان الورق، ان الايد كان معاها ورقه او حد بيحط ورقه، لاني لقيت في الدرج ورقه. بفتح الورقه، لقيت فيها شويه حروف كده، قعدت احاول افهمها. لقيت مكتوب يدها، هي دي الكلمة اللي قدرت أفسرها أو جت في بالي من ضمن الحروف اللي موجودة، كلمة يدها. أنا مش فاهم أي حاجة، فضلت أبص حوالين نفسي في الأوضة لحد ما لقيت في شوية ورق كده متكومين ومرمين وسط الكراكيب، كراريس وجرايد، حاجات قديمة قوي. تسألني ايه اللي خلاك تفتح جورنال معين فيهم؟ معرفش، حاجة كده زي ما بتقولي افتح الجورنال ده. مجرد ما بفتحه فتح على صفحة الحوادث، وعنوان مكتوب: انتحار طالبة ألقت بنفسها من فوق سطوح العمارة. كملت القراية وانا خايف اقرا او خايف الاقي حاجه مش عايز اعرفها. تفاصيل الخبر كانت كالاتي: اقدمت الطالبه صفاء طارق الهواري على الانتحار عن طريق القاء نفسها من فوق سطح المنزل، وذلك بعد ترك خطاب انتحار تقول فيه: أنني لن أستطيع تحمل قهر وظلم أكثر من ذلك، إنني لم أعد أشعر بيدي من كثرة التعذيب. وبعد التحقيق وفحص الجثة وجدت أدلة على الضرب والتعذيب. وعن طريق سؤال الزميلات لهذه الفقيدة أكدوا أن المرحومة أو القتيلة كانت أو المنتحرة كانت تتعرض للضرب والإهانة من مدرسة تدعى حميدة عبد الحميد حسن بسبب وبدون سبب، لدرجة أن الطالبة يقولون أنها قد فقدت الإحساس بيدها اليمنى وقد تشوهت يدها تماما. وبعد التحقيق مع المدرسة المدعوة حميدة عبد الحميد حسن قامت بإنكار كل ما قيل، وتم تأييد القضية لانتحار دون أسباب. المقالة كانت لآخرها عبارة عن تفاصيل الحادثة وتأثر الوالد الشديد، وأن الوالد قد قام بالتهديد في قاعة المحكمة للمعلمة بأنه سينتقم. دلوقتي كل الأمور بقت واضحة بالنسبة لي. بصيت على الورقة تاني لكني ما كنتش قلبتها. لقيت مكتوب عنوان ومكتوب: هنا مدفن حميدة. عنوان المدفن مكتوب ومين اللي كتبه؟ كان يوم خميس ونزلت عادي في معاد الجامعة بتاعتي، بس ما رحتش على الجامعة، رحت على الطرب. أنا معرفش أنا اتجننت ولا دي جرأة أن أنا أعمل كده. حطيت الرفات والحاجات اللي باقية من إيدها في كيس، وقلت هعمل زي ما بيعملوا بالأفلام، الروح اللي بتبقى متعلقة بيبقى ليها حاجة عايزة تدفن أو حاجة. وصلت المكان، كان ليه رهبة شنيعة، وخصوصا لما أقولك إنه واضح إنها قبور قديمة وما بقاش حد يدفن فيها تاني. ده اللي حسيته، بس الله أعلم صح ولا غلط. فضلت أدور في شارع واتنين وتلاتة وأنا متأكد إن هلاقي القبر بتاعها. لقيته في وسط طرب كتير قوي، قبر قديم متهالك، لون الطوب بتاعه أصفر من الزمن. في كام حاجة نبدأها، أن أنا لقيت مكتوب على الحيطة بألوان، المفروض أن دي كانت ألوان ولكن كلها بقت بهتة، مكتوب جمل كده وبخطوط مختلفة. الجمل دي كانت كالآتي: في 60 دهية، جملة تانية مش مسامحينك، جملة تالتة ده ذنب صفا، جملة رابعة فاكرة يوم ما ضربتينا كلنا نمنا وإحنا معيطين وبندعي عليكي. ده كلام الطلبة كانوا سايب لها رسائل على القبر من برا. فضلت واقف قدام القبر وترددت كتير إني أعمل اللي أنا جاي عشانه. الحاجة الغريبة التانية ان الأبواب كان ليه باب حديد، والمفروض الأبواب دي بيبقى ليها قفال او حاجة. انا ما كنتش ناوي ادفنها في القبر خالص، ولا كان ده في دماغي والله العظيم، لكن لما تلاقي الترباس مفتوح والباب متوارب بتاع القبر يبقى في حاجة بتسهل لك ان انت تكمل المهمة بتاعتك. زقيت البوابة بتاعت التربة ودخلت، رغم طبعا ان احنا في عز النهار، لكن جوه التربة ضلمة. نزلت السلم وانا مش شايف اي حاجة، كل اللي انا معايا موبايلي، حتى الموبايل ما فيهوش كشاف منور، النور الخافت بتاعه ده منور قدامي على السلم عشان وانا نازل. طبعا مهما وصفت لك الحاله اللي انا كنت فيها ولا الريحه اللي انا شممها، هي مش ريحه وحشه او مش ريحه يعني تحلل او حاجه، لا ريحه غريبه، ريحه الموت. الأرض تحت كان في أكتر من أوضة، دخلت الأوضة الأولانية فيهاش أي حد مدفون واضح، الأوضة التانية ما فيهاش حتى أثار لأكفان، لحد ما وصلت الأوضة التالتة كان في كفن واحد ومتقطع قديم ومتهالك. دخلت إيدي في جيبي وطلعت الكيس وكانت إيدي بتترعش. وجه الوقت ان انا لازم ادفن الايد، ايد حميدة. وبدأت احفر حفرة بسيطة كده علشان ادفن ايدها. ايد خرجت من تحت الارض ومسكت في رجلي بنفس الشكل اللي حصل في الحلم، ومسكت في رجلي وانا عمال اصرخ وصوت وحاول اخلص نفسي. مفيش. لكن كاني لقيتها في وشي، في ايد مسكاني من تحت الارض وهي واقفه قدامي. ايدي كانت بتترعش وكيس في ايدي، شاورت لها بالكيس وانا بشاور لها يعني ان هو ده كيس اللي انا جايبه، انا جايبه اعمل اللي انت طلبتيه. لكنها بصت لي كأنها مبسوطة قوي ان انا روحت لها لحد عندها. شفت على وشها ابتسامة مش مفهومة، وكانت دي اخر حاجة شوفها، لاني فوق على ايد بتخبط على كتفي. بصيت ورايا لقيت واحد واقف يقولي ايه اللي انت بتهببه هنا ده، في ايه؟ مش هترحمونا من الاعمال والحاجات اللي بتعملوها؟ ربنا ياخدكم، ربنا يخلصنا منكم ويخلص الناس من شركم. انت مين وهي فين؟ قال انا نصيبك الاسود، انا التربي اللي هنا. طبعا انهارت وقعت في الارض وفضلت عيط في الراجل. بدا يحس ان الموضوع لا انا مش جاي اعمل حاجه ولا اعمال ولا الكلام ده. سندني وطلعني بره، بدا يسالني في ايه. بدات كل اللي اقوله له انا اسف. روحت وانا حاسس ان انا مرتاح، ان في جبل نزل من على ظهري. روحت ونمت على السرير حتى بهدومي، ورحت في النوم. صحيح قبل ما ادخل الاوضه قابلت ابويا وقال لي انت رحت لجدتك ليه النهارده؟ قلت له انا؟ قال لي هي اتصلت وقال لي ان انت رحت لها وقالت لي ابلغك بلاش المشوار ده. قلت له انا ما رحتش لحد، ودخلت ونمت. بس حاسس ان انا عملت المطلوب لاني سبت لها الكيس اللي فيه ايدها ونمت. صوت جرس جاي من بعيد، وشايف واحدة طيف واحدة بيتحرك في هدوء جوا الشقة، وانا مرتاح لاني حسيت ان انا عملت اللي كانت طلباه. لقيتها بتتحرك جوا الشقة والتمثال موجود تاني على البوفيه. فتحت الدرج اللي تحت التمثال ولقيتها بتطلع الايد وخرجت في هدوء. وقلت خلاص عملت اللي كان مطلوب مني. لكن الملامح وكل حاجة اتبدلت في ثانية، المشهد نفسه كله اتغير في ثانية، وانا ما اعرفش اتغير ليه. لقيت نفسي فجأة موجود في التربة تاني، وماسكة رجلي في الارض تاني، ومأيدة تاني رجليا، واقفة قدامي وبتبصلي وعينها في عيني تاني، وما بتتكلمش. لكن كل اللي انا سمعته او حسيته من نظرات عينيها انها بتقول لي حاجة واحدة بس: مش هسيبك. كانت دي اخر مرة اشوفها فيها، وما شفتهاش تاني. هل معناها ان اللعنة خلصت؟ المفروض تكون خلصت. هل معناها انها ترجع لي بشكل تاني؟ معرفش. دخلت الأوضة تاني وبصيت اطمنت ان انا فعلا خدت الايد ورمتها، او على الاقل مش موجودة في التمثال. ودي كانت قصتي، وزي ما حصلت بالظبط حكيتها لكم. قصة حميدة.